أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى الباحثين عن اليقين، إلى كل من يعيش الحياة وفق النظرة المادية البحتة التي تسيطر على العالم في هذا الزمان، إلى الباحثين عن المدنية وحقوق الإنسان والقيم المثلى التي تحتاجها البشرية، إلى اللاهثين وراء مناهج الغرب ويشعرون بالدونية ويعيشون التقليد والتبعية، إلى الحائرين في هذه اللحظات الفارقة في حياة المسلمين، إلى المتسائلين أين السبيل، إلى تيار الإلحاد الجارف والمنتشر، إليهم جميعا تعالوا إلى رياض سورة الأنعام، لنضع التصور العملي لمنهج الإسلام ونظرته للإنسان، لنعلم كيف نحقق هذه المعادلة. سورة الأنعام بتقول كلمة واحدة: إنسان بلا عقيدة يساوي أنعام. هو ده الموضوع. إنسان بلا معرفة للرحمن يساوي أنعام. عايز تفهم السورة؟ هنفهمها من آية ستأتينا في سورة الأعراف، وهم بيقولوا أن سورة الأنعام وسورة الأعراف توأمان. ربنا بيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. طب يا رب ما نبقاش أنعام إزاي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اعرفوا ربنا، إنسان لا يعرف الرحمن هذا أنعام، إنسان لم يفهم إلى الآن لماذا خلقه الرحمن هذا أنعام، إنسان يعيش الجسد بلا روح هذا أنعام. المعادلة بتقول: إنسان مؤمن صالح يحتاج إلى أمرين، إيمان وعمران. يحتاج إلى إيمان، علاقة بربنا، عقيدة راسخة. نحتاج من سورة الأنعام صناعة إنسان العقيدة، وفي نفس الوقت مش درويش عايش الدنيا وفاهم إنه لازم يبقى لي بصمة في هذه الحياة. هذه هي سورة الأنعام. سورة الأنعام هي السورة السادسة في ترتيب المصحف، وهي أول سورة من حيث ترتيب المصحف مكية، فيها بعض الآيات مدنية لكن هي جملتها سورة مكية. اللي فاتوا كلهم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل دول كانوا سور مدنية. القرآن المكي دايما بيتكلم في هذا الجانب، جانب الايه؟ صناعة العقيدة. كويس. القرآن المدني بيتكلم أكتر في التشريع، وإن كان هنا وهنا تجد هذا وذاك، يعني هتجد بعض الأحكام وإن كانت يسيرة جدا في القرآن المكي، وهتجد كلام في العقيدة أكيد في القرآن المدني، لكن هذه الصورة خاصة يسمونها صورة التوحيد، صورة العقيدة في القرآن كله. حنجد هذه الصورة كانت من العتاق، وكلمة العتاق قلناها معناها القديم، الصور اللي رسخت معاني العقيدة عند الصحابة. هي الصورة 55 في ترتيب النزول، نزل قبلها صورة الحج ونزل بعدها صورة الصفات. عدد آياتها 165 آية، عدد كلماتها 3052 آية، عدد حروفها 12422 حرف. تسمى هذه الصورة كذلك صورة الحجة، صورة الحجة. ليه؟ لأنها في موضعها انتصار للحق وإقامة الحجة له. وهتجد في الصورة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قل فلله الحجة البالغة. لم يثبت حديث صحيح في فضلها اللهم إلا هذا الحديث الذي اختلف في تحسينه وتضعيفه، الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير: نزلت سورة الأنعام ومعها كوكب، أي عدد ضخم، كوكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتقديس، والأرض بها ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الحديث هذا حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار، ورماه الشيخ الألباني بالنكارة في سلسلة الأحاديث الضعيفة. لم يثبت أيضا أنها نزلت، لأن كل الكلام ده اللي هتلاقوه في مقدمة أي تفسير وهو بيتكلم عن السورة، إنها نزلت جملة واحدة. لم يثبت أيضا أنها كذلك في أثر صحيح، هناك أثر عن ابن عباس: نزلت الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. لكن أيضا هذا الأثر من حيث الصناعة الحديثية آثار ضعيف. لكن عندنا في فضلها بعض الآثار الأخرى يمكن الاستئناس بها، كما روى الدارمي في مسنده عن عمر بن الخطاب قال: الأنعام من نواجب القرآن. كلمة نواجب القرآن يعني من الصور القديمة التي رسخت معنى العقيدة. احنا قلنا دلوقتي محور الصورة، عرفنا منين؟ دايما بنعمل الامر ده، بنعمل ايه؟ فاكرين اربع حاجات: بنشوف اسم الصورة، بنشوف اول الصورة، بنشوف خاتمة الصورة، بنشوف الكلمات المتكررة في الصورة عشان نعرف الصورة دي بتتكلم عن ايه. لو لاحظنا، هنأتي على مفتتح الصورة وخاتمة الصورة دلوقتي في المناسبات، لكن عايز اشوف الكلمات المتكررة في الصورة. الصورة دي تلفت نظرك دايما في حاجة: اولا هي اكتر صورة في القرآن ورد فيها لفظ رب، ورد 53 مرة مقارنة بالبقرة اللي هي اطول صورة في القرآن، ورد اسم الرب في سورة البقرة 48 مرة. لانه بيتكلم في البداية، انا بقى لازم نشرح دلوقتي عقيدة، احنا هنتكلم في سورة العقيدة في القرآن، لانه العقيدة لما بنيجي نقول يا جماعة التوحيد كم نوع؟ ثلاثة، ها؟ توحيد ايه اول حاجة؟ ربوبية، وبعدين ألوهية واسماء وصفات، وممكن بنخليهم نوعين، نقول توحيد علمي وتوحيد عملي، توحيد خبري وتوحيد طلبي. يعني في توحيد هو الأساس، الأساس اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اللي هو ممكن أسميه توحيد معرفة الله، تعرف ربنا بصفات ربوبيته من أول آية. صفات الربوبية إيه؟ خلق وتدبير، ملك سبحانه وتعالى له الملك، ورزق، وإحياء وإماتة. والسورة هتقعد تقول الكلام ده بأبين ما يكون. فأول ملاحظة، السورة دي بتتكلم 100% عن توحيد الربوبية، أكتر سورة ورد فيها لفظ رب. ايه تاني من الحاجات هتلاحظوا فيها وده منهجية السورة كلها؟ قل وهو. كلمة ايه؟ قل وهو. والسورة بالاخر بتقول اعرفه وبعد كده اتكلم. ممكن تعرفه بعد كده تتكلم؟ هقول امتى؟ لما اعرفه هو مين. حضرتك عايز تواجه دلوقتي مناهج وطيارات وافكار، قبل ما تواجه هو اعرف من هو ثم قل. ادي السورة، هنشوف الكلام ده هيتكرر قد ايه. فكرة قل وهو دي في السورة. ايه كمان؟ السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ذكر فيها لفظ الأنعام، وعشان كده تسمت بهذا الاسم، ذكر فيها لفظ الأنعام 4 مرات. مفيش سورة تانية ذكر فيها لفظ الأنعام هكذا. هتلاقي في آل عمران مرة، في النساء مرة، في المائدة مرة، إنما سورة الأنعام هي الوحيدة طبعا التي ذكر فيها لفظ الأنعام. انت فهمتوا مين الأنعام؟ الإنسان اللي ما عندوش عقيدة، الإنسان اللي ما يعرفش ربنا، ده أنعام. وللمشكلة الكبرى إنه والله الذي لا إله غيره، السورة دي سورة الوقت، لأن احنا في زمن مادي، زمن بيقول جسد جسد جسد، شهوات شهوات شهوات، فلوس نساء شهوات، فجسد بلا روح، فبني آدم ما عندوش عقيدة، فبني آدم ما عندوش معرفة، فبني آدم مش عايش لروحه. عشان كده سورة الأنعام مهمة جدا، إنك إزاي تنتقل من مرحلة الأنعام لمرحلة الإنسان. فعشان كده هتأتي في السورة لفظ الأنعام 4 مرات. من الحاجات برضو الملاحظة في السورة، تتكرر مسألة توحيد الله وعدم الشرك به لغاية ما هنجد في آخر السورة قل تعالوا، وهيبقى أول حاجة فيها إيه؟ ألا تشركوا. أول حاجة فيها التوحيد، بتتكلم عن موضوع التوحيد وعدم الشرك به 49 مرة في السورة. حوالي 30% من مجموع السورة يتكلم في هذا المعنى. هنا بقى السورة والله، ويا جماعة هكذا اتربى الصحابة. أنا طبعا مش هقول إنه كتب العقيدة إنها تهمل، مستحيل يعني، بس أنا عايز منهجية جديدة في صناعة البني آدم المسلم ده بطريقة القرآن. يا جماعة مقرر معاهد الصحابة كانت ايه؟ قرآن. طيب كتاب العقيدة اللي كانوا بيحفظوه الطحاوية مثلا بياخدوا ايه بقى في العقيدة؟ النبي كان بيقعد معاهم يدرس لهم ايه في دار الأرقم، بياخدوا عقيدة منين؟ قرآن. فانا عايزك قبل ما تعمل اي حاجة تبقى شديد الارتباط بالقرآن وتتعلم منه. وهنا بقى المنهج اللي محدش هيتكلم ولا يقدر يتكلم فيه، بس فعشان كده عايزين نصنع هذه الصناعة الإيمانية العقدية. عشان كده واجب ومن دلوقتي عايز انك تقعد تقرأ سورة الأنعام بشكل جديد. انا ازاي ابقى عندي عقيدة في زمن تتخبط فيه الأقدام؟ انا ازاي اقف على أرض ثابتة والناس من حواليا تايها؟ ازاي اوصل الى التحقيق العملي؟ لان التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ان الاول نتلم على لا اله الا الله بس نفهمها. نفهمها بقى ازاي؟ ادي سورة الانعام، مش هتقول ربوبية بس، هتقول توحيد عملي. التوحيد مش فكرة تعيشها وكل واحد بقى يعيش الفكرة بتاعته كما يتصوره، لا. لو كانت المسألة توحيد في المعلومات، الله ربي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى كلام، ما كانش حد عمل مشكلة، وما كانش الكفار أصلا رفضوا هذا وأعرضوا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وما ايه المشكلة في التوحيد العملي؟ يعني التوحيد العملي يعني طالما انت عارف ربنا كده، وطالما انت عندك اليقين ده، وطالما عندك العقيدة دي، لو انت كده فعلا صدقه العمل، يبقى مش كلام. دي سورة الأنعام، عشان كده بتتكلم عن توحيد القصد وعن توحيد العمل. قالوا العرب كانوا ينظرون للأنعام على أنها الثروة. خدوا بالكم برضو معنى من معاني أنها الثروة الأساسية، عصب الحياة، فتعاملوا معها على أنها تخصهم. دي فلوسي، عارف المنهج ده اللي هو بيقول لك ايه، مال الله لله، بتاع ربنا بتاع ربنا، صلاة بتاعت ربنا، دي زكاة دي بتاعت ربنا برضو، ربنا أمرنا ان احنا نعملها، وصحيح ليها تأثير في المعاملات بس أساسها فرض من عند ربنا، الصيام ده بتاع ربنا، الحج ده بتاع ربنا، فمال الله لله. إنما بقى تهوب ناحية فلوسي، تهوب ناحية حياتي، تهوب ناحية حريتي، تهوب ناحية الحياة، لا، هو ده المنهج الشائع. إنما بتاع ربنا بتاع ربنا ده ما عندناش مشكلة فيه، صلوا وصوموا وقروا القرآن واذكروا ربنا، ما عندناش مشكلة في الكلام ده. فقالوا إيه؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم يأتي يقول لربي الله، يقول براحته، إنما يتدخل في مالنا لا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، اللي هو ايه، لا يعني اخرتها معاكم، طب خلاص نسيب حبة دول لربنا، لكن الباقي ده بتاعي بقى، اللي هو منهج ايه، بص يا رب استغفر الله يعني، بس هذا لسان الحال، انت طالب مني ايه، صلاة وصيام بتاع حقك حدهولك، انما انا بقى ليه حق اعيش انا بقى، يعني ايه، يعني خلاص تريد مني صلاة وصيام وزكاة وتوحيد حاضر، انما انا بقى انا عايز اعيش وعايز يبقى ليا اهوائي وشهواتي ورغباتي، فمحدش يدخل هنا، محدش يوقفها هنا، لا الا دي، شوف كل حاجة الحرث والانعام ماشي حاضر، طب حبة لله وحبة لينا، ما تبقاش كلها لربنا. فيأتي القرآن فيقول فما كان لشركائهم بزعمهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم بعد ذلك يقول وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإياكم ميتة، انتوا قاعدين بتحكموا، انتوا ده بتاعي ودي كذا وده بتاع كذا، انت اللي بتحكم، ما هو بتاعنا، ندي ربنا جزء منه، لكن الجزء التاني بتاعي حدش يتدخل فيه. الآية المفتاح في السورة في خواتيم السورة، أول السورة بيتكلم عن الربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الخلق ده صفة إيه؟ الخلق ده صفة ربوبية، هو اللي خلق وهو اللي جعل وهو وهو وهو وهو، يبقى هو المستحق للعبادة، ليس أحد سواه. آخر السورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، خدوا بالكم النسك ده أول ما بيطلق بيطلق على النحر، على ذبح، وذبح ايه بقى؟ الانعام، ها؟ فايه؟ فده كله بتاع ربنا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. شفت الصورة؟ بتقول ايه؟ بتقول انت كلك لله، انا بالله ومع الله والى الله، حياتي كلها لله، تفكيري ده ينبغي أن يكون لله، حركاتي سكناتي وجودي ده في الحياة أصلا عشان يبقى لله، بس أنا عندي نزعات في حاجة اسمها هوى، وانت مطلوب منك أن تنهى نفسك عن الهوى فتحقق هذا المعنى. هنلاقي السورة فيها ثلاث آيات محورية. الآية الأولى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الآية 14 هنسميها توحيد في الحب. يا راجل بقى في حد تحبه زي ربنا؟ بقى في حد هينصرك غير ربنا؟ بقى في حد متولي أمورك غير ربنا؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم، ده هو المتكفل برزقك، ده هو اللي خلقك وفطرك. فأول آية تحرك فطرتك، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بيتحرك فطرتك، ملكش غيره، محدش متكفل برزقك غيره، محدش قايم على أمورك غيره. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الآية الثانية دي كانت 14، حط لها واحد 114 بعد 100 آية مباشرة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. بقى في حد يحكم أمر غيره سبحانه وتعالى؟ إن الحكم إلا لله، هو اللي يحكم مش حد تاني، الحكم له سبحانه وتعالى، حكمه القدر وحكمه الشرعي. تقدر تقول لنفسك النهاردة لو حكم بأن تمرض تقول لا خلاص أنا مش عايز، تقول لا لا يلا يا مرض اطلع خلاص، حكمه النافذ سبحانه وتعالى وحكمه الشرعي ينبغي أن يكون كذلك. فإن قال لك افعل قلت سمعنا وأطعنا، البقرة فاكرين؟ فالحكم حكمه. والآية الثالثة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أنا بقى عايزك تحسها بقلبك، احنا قلنا سورة الأنعام بتشيل المادية وبتخلينا عندنا روح وجسد، عندنا هذا التوازن. عارف يعني قل أغير الله أبغي ربا؟ يا راجل هو في حد خلقك وسواك وأوجدك وتولى أمرك ورزقك من حيث لا تحتسب، به بداية أمرك ونهاية أمرك، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذه الآيات الثلاث، الأولانية قلنا توحيد في الحب وده يمشي مع توحيد العبادة، توحيد الألوهية، التوحيد العملي. الآية الثانية توحيد ربنا سبحانه وتعالى في الاحتكام لشرعه، أبتغي حكما. التالتة توحيد في الربوبية، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. السورة في أولها قالت ربوبية وقالت في خواتمها إن حياتك كلها لله، لكن السورة في النهاية قالت وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. إيه ده؟ خلائف؟ إني جعلهم في الأرض خليفة؟ إيه ده؟ إحنا في البقرة، البقرة هي اللي قالت إني جعلهم في الأرض خليفة. عارف قالت إيه السورة دي؟ والسورة من حيث النزول هي قبل سورة البقرة. قالت إيه؟ لو حققتوا المنهج ده يا مسلمين استحققتم أن يمكن لكم في الأرض. ولسه إحنا في مكة وفي زمن الاستضعاف، قال لهم عايزين يمكن ليكم، عايزين ربنا يستخلفكم في الأرض، عايزين يبقى لكم وراثة الأرض، ابتديها بإيه؟ بالعقيدة، ابتديها بإيه؟ بإيمان راسخ، تبقى عندك قضية عايش لها، قضيتك اللي انت عايش لها توحيدك بربك، عبوديتك لربك، مش نفسك، مش كرسي، مش منصب، مش علو في الأرض. هتلاقوا الصور المتقدمة مترابطة ترابط شديد جدا. تعالوا نشوف خاتمة سورة المائدة كانت بتقول ايه؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. شيخ أبو زهرة بيقول ختام هذه السورة إثبات لسلطان الله الكامل وقدرته الشاملة وهو على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فتأتي مستهل سورة الأنعام لتقول السبب في كمال سلطانه والمظهر الأعظم لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله سبحانه وتعالى الذي له القدرة الكاملة والله سبحانه وتعالى الذي له السلطان الأعظم. قالوا علاقة سورة المائدة بسورة الأنعام، معظم سورة المائدة كانت في جدال أهل الكتاب، ومعظم سورة الأنعام في إقامة الحجة على المشركين. خذوا بالكم إن دي مكية ودي مدنية. في مكة مين الخصم الموجود دلوقتي؟ المشرك الملحد. عشان كده الصورة دي لو أنا قلت في الأول خالص إلى طيار الإلحاد الجارف المنتشر، إحنا محتاجين سورة الأنعام، كلموا بسورة الأنعام. لكن لما هتكلم أهل الكتاب لا، عندنا بقى عندنا في آل عمران كلام، وعندنا كان في البقرة كلام، وعندنا في المائدة كلام، عندنا منهجية تانية، لأن ده المناسب للوقت ده. في المدينة بقى عندنا يهود وبقى عندنا منافقين، فلازم الخطاب يختلف. فلو أنا بكلم ملاحدة أو التيار اللاديني دلوقتي اللي بيتقال عليه كده، أبتدي معاه منين؟ من أنعام. في الأنعام ذكر أحكام الأطعمة المحرمة والذبائح بالإجمال، وجاءت المائدة وهي نازلة بعديها، فجاءت بهذه الأحكام بالتفصيل. هذه افتتحت بالحمد، وتلك اختتمت بفصل القضاء، وكأنها تقول وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لو بدأنا بقى نشوف خطة السورة ماشية ازاي ومحاور السورة ماشية ازاي، نقسمها من اول ثلاث آيات نخلي ليها عنوان جانبي: حقيقة الكون والحياة. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. دي تقدر تقول عليها كده حقيقة الكون، حقيقة الحياة. من واهب هذه الحياة؟ من الذي خلق الخلق؟ من الذي دبر الأمر؟ من الذي بيده مقاليد كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. وهي خلقك منين والإيه؟ كل ده اللي بيسموها أسئلة المصير. أي إنسان مننا محتاج يسأل نفسه هو هنا ليه؟ وهو هنا عشان يعمل إيه؟ وهو رايح فين؟ فهذه الآيات تبقى المقدمة بمعرفة حقيقة الحياة. ثم تأتي بعد ذلك لتقول إن قضية العقيدة وقضية الإيمان قضية فطرية، فطرة. فأنت المطلوب منك إيه بس؟ المطلوب منك ابعد عن الثلاث حاجات اللي نسميها عوائق الاعتقاد. إيه بقى عوائق الاعتقاد دول؟ إيه اللي ما بيخليش الناس تعتقد بالعقيدة السليم؟ إيه اللي ما بيخليهمش يمشوا على الفطرة؟ ثلاث حاجات: واحد، الإعراض، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وهي هي اللي كان في أول السورة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيظلمون وينصرفون. يبقى الإعراض اللي هو إيه؟ يا راجل إيه الكلام ده؟ إحنا فايقين القصص دي؟ يا عم إحنا خلينا عايشين حياتنا زي ما هي عايشينها وخلاص. يعرض، مش عايز يسمع. أنعام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون، معرض. المشكلة الثانية: التكذيب. معقولة؟ لا لا لا، مش ممكن. لا لا، خلينا زي ما احنا، زي ما ابويا عايش وزي ما جدي عايش وزي ما الدنيا عاشت، انت هتغير الكون. هو ده، فتكذيب. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق يعني أبلج يعني واضح، لكن التكذيب اللي هو الحواجز النفسية، لا لا لا الكلام ده مش هينفع، مش هينفع أعمله أبدا. هي دي الصدة دي الأولانية. الأمر الثالث: الاستهزاء. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال إيه؟ في دين جديد، الحق. قال الله العظيم ده حاجة يا راجل، ويلا بقى نقلبها سخرية. وده الأسلوب الإعلامي المعروف في رد أي قضية أو رد أي حقيقة، إنك تعمل منها إيه؟ تسخر منها وتستهزئ بيها فخلاص. آدي الثلاث حاجات الحواجز اللي بتصنع هذا الإشكال بينك وبين العقيدة السليمة. بعد كده الصورة تتكلم من الآية الرابعة دي لغاية الآية 18 لغاية قوله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قلت لك وانت في سورة الأنعام اقف على وهو، وهو يبقى المعرفة، قل يبقى المواجهة، على طول ماشيين كده. فكل ما انت ماشي تلاقي وهو وهو وهو وهو، يبقى على طول احنا بنتكلم في ايه؟ اعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى اللي الفطرة السليمة تستجيب لهذه المعاني. بعد كده يبتدي من الآية 19 للآية 39 قل أي شيء أكبر شهادة، ربنا ينفع يتقال عليه شيء؟ أهو الآية بتقول كده قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. يعني لما أقول مثلا إيه أنا لا أحب شيء أعظم من الله، ينفع؟ ينفع. قل أي شيء أكبر شهادة، من أعظم من يشهد؟ الله شهيد بيني وبينكم. فالشاهد هنا تبتدي تتكلم عن سبيل المجرمين، ولغاية الآية 39 وإحنا بنتكلم عن أحوال أولئك والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وبعدين تبتدي تتكلم من الآية 40 لتسعة 49 عن السنن الكونية، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. سنن ربنا في الحياة وسننه في إقامة الحجة على الناس وفي تعذيب المكذبين والمنكرين والمعرضين لهذه العقيدة الصحيحة ومآلهم في النهاية. بعد ما قال سبيل المجرمين رح قال لك بص بقى سنة ربنا في معاملتهم. وبعدين من الآية 50 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. دول مين بقى؟ دول المؤمنين. ويبتدي يشرح لك هم مين وسبيلهم، دول اللي هيعتقدوا بالعقيدة السليمة. وتستمر الآيات من الآية 50 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلى الآية 58 قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وفي آية هنا بقى محورية جدا جدا جدا جدا، الآية 55 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى الآيات اللي فاتت دي من أول 19 لغاية 58 بتشرح لنا الطريق، طريق المؤمنين أهو وسكة المجرمين وسكة الظالمين وسكة غير الموحدين. أدي الطريقين، أدي سبيل دول وأدي صفاتهم وأدي سبيل دول وأدي إشكالياتهم. هذا المحور من الآية 19 لغاية 58 وتشرح لنا الأمور تفصيليا في هذا الباب. من الآية 59 من أول وعنده مفاتح الغيب، الغيب يبتدي يتكلم عن لا إله إلا الله في عالم الغيب. 59 لغاية 73 بص آخرها هتلاقيه وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم إيه بقى؟ الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وبعدين من الآية 74 هو بيتكلم بقى عن قصة سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ويتكلم عن صناعة اليقين لإبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من إيه بقى؟ يعني إيه الحتة دي؟ يعني يا من تريد العقيدة، يا من تريد اليقين، يا من تريد الأرض الصلبة فكر انظر. عشان كده جابت اللقطة دي من قصة إبراهيم في فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. شغل دماغك فكر فيما يحدث، لابد لهذا الكون من مكون، من كونه من خلقه، لابد أن يكون لهذا الكون اللي ليه نظام أن يكون من ورائه رب. فكر وشوف وافهم وهتوصل، لو سبت نفسك للفطرة السليمة اللي قومت عليها الصورة موضوع الاعتقاد. يبقى احنا عندنا حاجتين. انا بجاوب دلوقتي على الاسئلة اهو. انا ابقى صاحب عقيدة ازاي؟ انا ابقى انسان العقيدة ازاي؟ انا ما بقاش انعام ازاي؟ اعرف ربنا ازاي؟ اوصل للمعاني ازاي؟ اول حاجة لا تنكس فطرتك بالتكذيب والاعراض وبالاستهزاء والاشياء دي، واترك نفسك لهذه الفطرة السليمة. يعني ايه؟ ما تقعدش تقول لا لا الناس هتقول، لا لا لا كده هيحصل مشكلة، لا لا لا لا دي لا، اللي هي الاعراض والايه والانكار والكلام ده كله. رقم واحد محتاج فطرة سليمة، رقم اتنين محتاج تفكر. وكذلك نوري، لاحظوا ان قال ايه؟ نوري لا وكذلك رأى من أراد الله به خيرا يرى ومن يرد الله فتنته بتاعت المائدة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فمش شايف، فقلبه مطموس، لهم قلوب لا يفقهون بها. وصلت يا شباب؟ يبقى أنا عامل إيه؟ عايز حاجتين، عايز فطرة، واتنين عايز تفكر في الآيات ابتداء المنظورة. الكون ده، الشمس اهي، القمر اهو، الكوكب اهو، اللي حصل مع سيدنا إبراهيم، هي دي الطريقة المثلى للعقيدة الراسخة اللي بتتكلم على غيبيات، لأن العقل ما بيقدرش يوصل لفهم الغيبيات، فعشان كده بيبتدي يقول أنا مش شايفه. أنت بتقولي فيه ربنا بس أنا مش شايفه، وده اللي عمله سيدنا إبراهيم. قال إيه؟ هشوفه فين؟ في عالم الكون اهو. طب يطلع كوكب؟ طب يطلع شمس؟ طب يطلع قمر؟ لا، ده كل دول بيطرأ عليهم تغيرات وبيحصل لهم ان هم بيبقوش على حالة ثابتة، والإله ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش يبقى بهذا الشأن. الله إذن يبقى مش هنا، مش في عالم الشهادة، يبقى فين؟ في عالم الغيب. فهكذا يصل العقل إلى الإيمان بالغيب، يقف لغاية حتة معينة ويوصلها. لو أنك أحكمت وأدخلت عقلك في كل تفاصيل وفي كل شؤون عالم الغيب لن تصل إلى شيء. ليه ليه ليه؟ لأنه ببساطة جدا عالم الشهادة يدل على عالم الغيب، لكن عالم الشهادة هو مش كل حاجة، لأنه في الآخر خالص عالم الشهادة فيه نقص كثير وفيه إشكاليات كثيرة اللي انت عايش فيه ده. فعشان كده تيجي الآيات من 74 لغاية 94 عند قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، عشان تشرح لنا المشكلة دي، مشكلة علاقة العقل بالغيب. وبعدين تقول لك ما انا حسبت لك التوحيد بعالم الشهادة، هو عالم الشهادة بيدل. فتأتي الآيات من أول 95 وبيقول إيه؟ إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإسباب وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم. بص ده كلها عالم إيه ده؟ عالم الشهادة. فيدلل من خلال عالم الشهادة على لا إله إلا الله، على التوحيد من خلال عالم الشهادة. بس قرر قبليها إن في حاجات غيبيات لازم تبقوا فاهمين الكلام ده يا مسلمين يا أصحاب العقيدة، إن في غيب يؤمنون بالغيب وفي شهادة يدل على أمور تتصل بعالم الغيب لكن لا يحكم العقل فيها في الجانب الغيبية. فتبتدي تتكلم عن لا إله إلا الله في عالم الشهادة. وبعدين من الآية 112 قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبتدي من هنا يتكلم عن التحذير من الشرك، بعد ما اتكلم في التوحيد يحذر من الشرك عن طريق استباحة الحرام. فتلاقي في الآيات هنا أفغير الله أبتغي حكمة، إن هو يبتدي لا يجعل حكم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأبليها وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهكذا إلى الآية 135 عند قوله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ويبتدي من الآية 136: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة. اللي فاتت استباحة الايه؟ الحرام. دي بقى تحريم الحلال. حالتين اهو، تحليل الحرام وتحريم الحلال، دي امور عملية. فيبتدي يتكلم: اوعوا تشركوا عن طريق حاجة من الحاجتين دول، لا باستباحة المحرمات ولا بتحريم الحلال. وتمتد الآيات من 136 ل 150 اللي هو قل تعالوا. وتيجي بقى قل تعالوا، خلاص بقى انتوا بقيتوا ايه؟ بقيتوا اصحاب عقيدة كده، فهمتوا؟ يلا بقى اعلوا، يلا بقى الان تستخلفوا في الارض. فتأتي الآيات من اول 151 لغاية 165 اللي هي اخر آية: وهو الذي جعلكم خلائف. لما بقى تعالوا حققتوا المعنى ده دلوقتي كده يمكن لكم. ادي التفاصيل الصورة ممكن نقسمها ازاي. هتبص تلاقي في الصورة بقى شوية المعاني اللي عايزين نوقف عليها، شوية الاسرار. تبدأ الصورة زي ما قلنا: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عندنا خمس صور في القرآن اتفتحت به الحمد لله. ايه هم؟ الكهف طبعا، فاطر، سبأ طبعا، الفاتحة. الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ وفاطر، جميعا فتحت بالحمد. الأولانية الحمد لله رب العالمين. ليه؟ الحمد لله على نعمة إنه يربينا ويهذبنا ويتدبر أمورنا. الثانية في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله إنه أقام الدلائل على ربوبيته وعلى ألوهيته على العقيدة. الحمد لله إنه وضح لنا الأمور. الثالثة اللي فاتت دي بتاعت الأنعام ممكن تسميها إيه؟ اشرح لك بسرعة حتة سريعة. العلم يا جماعة حاجتين: اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ بتاع الأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الأولانية كانت إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي. طب ما هي دي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أي خدمة وصلة دي؟ طب الثانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا بيتكلم علم بالقلم ويجي يقول لك أصل هي الموضوع كله تفكر، الذي خلق وتدبر علم بالقلم. التفكر يبقى للكون، التدبر يبقى للقرآن. فتيجي الأولانية الحمد لله أنه هو رب، وتيجي بعد كده الأنعام تقول الحمد لله الذي خلق، وتيجي الكهف تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. اللي فاتت بتاعة الأنعام إيه؟ تفكر. بتاعة الكهف إيه؟ تدبر. الاتنين مع بعض هو ده العلم. تمام؟ يبقى أنا بجيب اليقين منين؟ من حاجتين، من التفكر ومن التدبر. تيجي سورة الأنعام تقول تفكروا، تيجي سورة الكهف تقول تدبروا، والاتنين مع بعض يعملوا العلم. طب تيجي بعد كده تتكلم على، بص بقى بعد ما قال ايه، احنا ماشيين في الحمد لله، بعد ما قال تفكروا وتدبروا ويجيبوا العلم، قال لك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. انت شايف الملائكة انما شايف للظلمات والنور، صح؟ فهناك كان ماشية معاها موضوع التفكر، ماشية مع الأنعام، انما لما أقام الحجة جي بعديها رح قال لك كده وصلنا. يبقى انت باليقين ده بقى تقول ان في عالم غيب وفي ملائكة وفي كذا وما عندكش اي مشكلة. فقال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فيأتي بالحق بأشياء غير منظورة مع الأشياء المنظورة. نجد أن الله تبارك وتعالى يأتي بمجموع ذلك في الفاتحة، ويأتي بالمنهج في الكهف، ويأتي بالكون المادي في الأنعام، ويأتي بالكون المادي والمعنوي في فاطر، وقريب منها سبأ. فإذا علم الإنسان وجوب توجيه الحمد لرب العالمين، فثم توحيد لله في الاعتقاد. انا لازم ابقى موحد. سورة الانعام عشان اللي مستحق للحمد ده اللي هو رب في آيات ودلائل تطرى في سورة الأنعام بتقول إنه هو المستحق للربوبية فهو المستحق للحمد. وهكذا هتلاقوا الصورة فيها عرض مظاهر توحيد الألوهية والربوبية وتفنيد مزاعم المشركين. هنا أثر عن ابن عباس رواه البخاري في صحيحه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. قال لك من بعد 130 احنا هنا واحنا بنقسم اتكلمنا عن تحذير من الشرك بتحريم الحلال واستباحة الحرام اللي هو السفهات المشركين والرد عليها بطريقة عملية، وتجد ذلك في قول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم إبا سفها بغير اللي فات. ده كله احنا قاعدين بنقرر العلم، قاعدين نقرر اليقين، قاعدين نقرر العقيدة. اللي ما عندوش بقى حاجة من الحاجات دي سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. السورة فيها حرب نفسية ضد المشركين الذين يغترون بقوتهم وتيأسهم من حرب المسلمين وتخبرهم بمستقبل هذا الصراع. وهي دايما كده في المناظرة، شيخ الإسلام قال لواحد من المجازيب، يعني واحد من مخرف الصوفية، وقعد بيقول لك أنا بعمل وبسوي وخوارخ وحط النار في بقي وتطلع مش عارف إيه أفلامنات دي، قال له إني لأعلم أنك تعلم أنك على باطل. بصوا بقى الكلام ده عامل إزاي، بيقول له إيه، أنا متأكد إن أنت متأكد إن أنت على الباطل. هي كده، فهو نفس الفكرة، أي واحد عنده باطل بيبقى عنده في قرارة نفسه الشك ده، وإحنا بنتكلم في صورة اليقين. فالراجل اللي عنده هو يقدر على كل، الراجل اللي عنده هو الله وعارف هو مين، يقدر قدام الدنيا كلها يقول لهم قل انت كذا وانت كذا وانت كذا لان عندي يقين، والتاني يتهز فابتدي يقول له وانت عارف ان السكه دي اخرتها ايه ومتاكد كمان من ده، بس انت اللي بتجادل وبتتكبر ومش عايز تصالح نفسك، انك لا تعلم انك على الباطل. يا ظالم انت عارف ان انت ظالم، ويا فاسق انت عارف ان انت كده، وما تضحكش على نفسك وما تغترش بمن حولك ولا تغتر بأمور الدنيا كيف تسير، انما انت في قرارة نفسك انت عارف ايه. هو ده اعظم طرق الحجة، فلله الحجة البالغة، وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قوم. عشان كده السورة فيها قضايا أساسية، قضية الألوهية، قضية الوحي والرسالة، قضية البعث والجزاء، قضية المحورية فيها إقامة الحجة على الكفار بنقض عقائدهم. وتعالوا بقى نقف عند المنهجية الأساسية دي اللي أنا قاعد من الأول من الصبح قاعد أقولها، بس تعالوا نشوفها في تفاصيل السورة. قل وهو، تجد في السورة وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي خلق السماوات والأرض. وتلاقي بقى في قل، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فتلاقي السورة كلها كده، وكل قل بالله، اقراها بالطعم ده، يعني خلي عندك عزة كده وحاسس ان انت عارف بقى ربنا هو وفاهم المعنى ده كويس، قول قل بقى زي ما انت عايز. لا يقرأ هذه الآيات غير موقن، يعني عشان تدقها، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، عنده العزة دي وعنده القوة دي طبعا ربنا، فتقدر تتكلم كده. إنما لو واحد بيقولها بس يعني مش متأكد قوي، يعني مزمزق شوية كده، ها، ما ينفعش تتلدي خالص، ما يبقاش معاه الحجة البالغة. عشان كده يا جماعة نريد من خلال هذه السورة الماتعة، هذه السورة التي تصنع العقيدة، نريد أن نأخذ الوصفة العملية لليقين، عشان احنا أزمتنا أزمة يقين، والله أزمتنا أزمة يقين. الحديث في سنن ابن ماجه إنه في أسئلة تانية غير اللي انت عارفها وحافظها في القبر، هتتسأل أسئلة تانية. فيما كنت، حضرتك تعرف ترد على السؤال ده؟ فيما كنت انت بتعمل ايه؟ فيقول العبد الصالح في القبر: على الإسلام كنت. بص اليقين، انت كنت بتعمل ايه؟ انا كنت عبد، سمعنا وأطعنا، مستسلم لأمر الله عز وجل، منهج القرآن واضح، منهج السنة واضح، أنا عارف السكة منين، فأنا ما عنديش مشكلة، قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فيقال له: على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فيقال للعبد الفاجر والكافر: فيما كنت؟ كنت بتعمل إيه؟ والله ما أعرف. قالوا لنا جايين الدنيا ما نعرف ليه. كنت بتعمل إيه؟ لا ابدا. قال لك سنه الحياه. يعني سنه الحياه يعني تقعد لغايه ما في العشرينات تدرس، وبعد كده تتخرج وتخش جيش، وبعد كده تخرج للحياه العمليه، وبعد كده تتجوز، وبعد كده تخلف، وبعد كده تربي في العيال، وبعد كده تجوز العيال، وبعد كده تامن مستقبل مش عارف مين بتاع العيال، وتربي في الاحفاد، وهي دي سنه الحياه. الحمد لله جايين الدنيا ما نعرف ليه. هو ده كنت بتعمل ايه؟ والله ما اعرف. يعني ايه كان المطلوب منك؟ سنه الحياه يا شيخنا. كنت عايش سنه الحياه؟ اتخلقت عشان اللي انت كنت بتقوله ده كله؟ اتخلقت عشان ده؟ ما عارفش. فيما كنت، كان مشروع حياتي ان انا اتجوز، قعدت كده 10 سنين بخطط لموضوع الجواز ده، وكان مشروع حياتي ان انا كنت عايز احسن من مستوى المادي، كان عندي مشروع كبير كان هو حلم حياتي. طب كويس قوي، كل الكلام ده وظفته بقى لخدمه الهدف الاساسي اللي انت اتخلقت من اجله، وانا عارف اصلا هو ده. فيما كنت؟ فيقول: لا ادري، والله ما اعرف، هي عشناها كده وخلاص. اه والله مش عارف. فيقال له: على الشك كنت. كنت مزمزق، ما كانش كافر بالمعنى اللي هو يعني بيقول لا ما فيش ربنا، ما فيش، لا كان مزمزق بس. يعني والله بص، الواحد يمسك العصا من النص، يعني يبقى بتاع ربنا وبرضه بتاع نفسه. ده اللي هيجي في الاعراف، ده نموذج الايه؟ الاعراف. يعني كده وكده، برضه بتاع ربنا وبرضه ينفع على الناحيه الثانيه. يعني هو ده. أنا صراحة فيك بعض أحكام في الشرع صراحة، يعني صراحة يعني مش داخلة دماغي، بصراحة الحاجات دي اللي هي مش داخلة دماغي هي اللي بعمل فيها معاصي صراحة، هي دي، لأنه ما عندوش يقين، فعشان كده عنده الزمزاق، فبقى على الأعراف عنده حرج اللي هيجي في أول السورة، وعنده مشكلتين: غفلة اللي هو الأنعام. والله العظيم الآية دي يعني مش ممكن في ربط سورة الأنعام بالأعراف، اللي هي إيه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب هات لي آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من مين بقى؟ من الغافلين. اللي هم مين؟ أولئك كالأنعام بل هم مين؟ عرفت يا عم الحاج إيه المشكلة؟ المشكلة إن اللي هيبقى كالأنعام وعنده كمان غفلة، فهيقعد مزمزم، فهيبقى عنده شك، فمش هيبقى عنده عقيدة، فعشان كده هيبقى طول الوقت أحسن أحواله هنا شوية وهنا شوية أعرف، أسوأ أحواله أنعام، مفيش خالص، مفيش عقيدة بقى خالص. فأنت أني واحد؟ أني نموذج؟ نموذج الأنعام ولا نموذج الأعراف؟ أنت مين في دول؟ ولا أنت بقى النموذج؟ نموذج سمعنا وأطعنا، نموذج الإيمان، نموذج الإنسان الحقيقي، أنت مين؟ هي دي الصورة، سورة الأنعام وادي سورة الأعراف. هتلاقي الصورة، قلنا كل مرة عايزين نختم بإيه؟ بشوية المعاني التربوية. الآيات بقى اللي تهز. الصورة بتتكلم في عرض مشاهد القيامة، وهي بتتكلم عن تقرير العقيدة، ودايما لما نجيب عقيدة يعني إيمان بالله، دايما تلاقوا في الأحاديث: من كان يؤمن بالله والملائكة، من كان يؤمن بالله ورسله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليأكل خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفة. هما الأساسين، إيمان بالله وإيمان بالمعاد، الإيمان بالآخرة. فتلاقي في الصورة، وهنا بقى أنا عايز فاصل وجداني، فهنا بقى أغمض عينك كده وعيش مع الآيات، وتخيل أنك الآن تعاين هذه المشاهد. قال الله تبارك وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قطع الألف ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شوف قد ايه قرارات توبة وقرارات اقبال على ربنا وقرارات نزلت بدموع عينك. فاكر ليلة القدر؟ فاكر وانت بتصلي ويتقطع قلبك؟ فاكر وانت في العمرة؟ فاكر وانت في لحظة انابة وتوبة وانت بتقول خلاص توبة؟ انت صادق ولا كاذب؟ هي الفتن اللي احنا فيها دي كلها عشان ايه؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انا كذاب ولا صادق؟ انا مؤمن ولا منافق؟ وقالوا ان هي الا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. المشكلة ان لسان حالنا بيقول كده. صحيح احنا بنقولش ان ما نحن بمبعوثين، لكن لسان حالك بيقول ان انت عايش في الدنيا عشان هتخلد فيها، ما بتفكرش الا في حطامها الزائل، في مكانك فيها. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مش هو ده الحق؟ مش هو ده ما أقمت لكم الحجج عليه في كل السورة؟ قالوا بلى. وشوفوا القسم وربنا. دلوقتي عرفت ان هو الرب، دلوقتي أقسمتم بأنه الرب. لما أقمت عليكم الحجة البالغة لم تستجيبوا، الآن ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم آية تزلزل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. تخيل وأنت واقف بين يدي الله الآن وهذا هو المصير، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. بالله لا تكن كالأنعام، أولئك هم الغافلون. فوق قبل فوات الأوان. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على أوقات ضيعناها، في غير ما خلقنا، يا حسرتنا على قلوب لا تفقه، قلوب زائغة، قلوب عليها الأكنة، قلوب قاسية بسبب ما اقترفت الأيدي من الذنوب والخطايا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وجبل السيئات على العواتق على الأكتاف، وهم يحملون شيل شيل ما صنعت يدك، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. ارجع بتاريخ حياتك سريعا الآن، بالله عليك الدنيا اللي انت عايشها بقالك 30 ولا 40 ولا 20 ولا اي رقم، الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آيات تسكب في القلب من الخوف من الجليل ومن خوف العواقب، ما يكون باعث على تحصيل التوبة وتحصيل التقوى. في الصورة آيات للتثبيت، آيات في زمن الابتلاء تسكب في قلبك من معاني الصبر والثبات. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا. فاكرين سخروا؟ يستهزئون، الناس اللي كانت بتسخر، الناس اللي كانت بتستهزئ، فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لا ينبغي أن يهزك كلام المستهزئين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاوعى تتهز، كل الحاجات دي لا ينبغي أن تهزك ولا أن تفت من عضدك. آيات السورة كالموج الهادر تمضي لتدلل على قدرة الله تبارك وتعالى في غير ما آية، وتحذر من التمادي في المعاصي، فتقول: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لفظ بغتة يجي مرتين، الآخرة بغتة وعذاب الله بغتة. أخذناهم بغتة، فإذا هم حائرون، إذا هم مضطربون، إذا هم لا يدرون. وده حالنا، ده حالنا لما بتنزل فتن ونقم وابتلاءات، الناس حيران في الأرض، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، استر يا رب. فإذا هم مبلسون. ثم تأتي آية: يا كل من تقول أنا إنسان بلا قلب، أنا فعلا زي ما قلت كالأنعام، طب أجيب قلبي إزاي؟ طب رد إلي قلبي يا رب، طب أستقيم إزاي؟ طب أعمل إيه يا رب؟ اسمع هذه الآية وصفة العلاج: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله؟ ما قالش رب هنا، أصل القلب ده المفروض يكون متعلق بالمعبود، القلب ده مكسور وخاضع ومحب لله، حب ربنا فين؟ هنا، ها؟ في قلبك. فعشان كده قال إله، والإله المعبود، والمعبود هو الذي يخضع له ويحب. يقول لهم لو بتحبوه قلبك يرجع لك. من إله؟ ما قالش من رب. من إله غير الله يأتيكم؟ حاجتين يجيبوا قلبك، يلي بتقول قلبي زائغ، يلي بتقول قلبي قاسي، يلي بتقول مش عارف أعمل إيه في الدنيا وصعبها، فتنة قلبي، أنا مزوغ، أنا ضايع، أعمل إيه؟ حاجتين، أنت محتاج إله، يعني محتاج ذل وحب. لو دخل الحب قلبك صح قلبك، استقام قلبك. اتنين، لو انكسر قلبك لله. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات. في ايه اكتر من كده بقى؟ السكة اهي، العلاج اهو واضح تماما. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الآيات الخواتيم سريعا بقى كده، عشان هو ده اللي هنطلع بيه الواجب العملي. من أول قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بص المنهجية كم حاجة بقى كده. واحد، أول شيء أوجب الله 5 أمور في أول آية. واحد، التوحيد ألا تشركوا به شيئا. 2، وبالوالدين إحسانا، وهنا حقوق العباد عليك وأعظمهم حق الوالدين، وهنا يجمع ما بين العبادة وما بين المعاملة، الأمرين معا، يجمع ما بين أثر التوحيد. مش بقول لكم توحيد عملي ألا تشركوا به شيئا، لو أنت فعلا عرفت مين ربنا هتحسن لوالديك. ليه؟ لأنك هتعرف هذا المعنى، المحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فطالما عرفت المحسن هتحسن. وبعد كده يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. الآية مش عشان موضوع القتل بس، عشان نحن نرزقهم. مش انت عرفت ربنا؟ مش انت عرفت ربنا خلاص في سورة الأنعام؟ مين اللي بيرزق؟ ولا انت ومهارتك وفهلوتك ودخلك الثابت وشطارتك في تكسب المال مين بيرزق؟ يبقى خلاص، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لو انت عرفت ربنا وما بقتش زي الأنعام، طب وانت ايه اللي بيخليك تقع في الفواحش؟ ان انت بتعيش بالمبدأ اللي اتكلمنا عليه ده بتاع هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ان انت بتعيش بدي، دي بتاعت ربنا، انما دي بتاعتي بقى كالانعام. فيجي يقول لو عرفت ربنا هتعرف انه لابد الا تقترب من هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هو عادة هو هيقتل ليه؟ عايز يتشفى، مثلا مظلوم فهيقتل فلان علشان خاطر ياخد حقه، أو عشان يتعدى، عشان يحقق الظلم اللي في النفوس اللي جينا اتكلمنا عنه في النساء بتاع العدل. فيجي يقول لو عرفت ربنا لن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لو عرفت ربنا وراقبت ربنا لن تقترب من مال اليتيم وهتراعي حقوق الضعفاء والمساكين. لو عرفت ربنا وأنه لا يظلم مثقال ذرة ستفي بالكيل وتوفي الكيل بالقسط بالعدل، وإذا تكلمت فستتكلم بالعدل حتى ولو كان الناس كلها تقول لك إزاي ده راجل قريب منك وده من قريبك وإيه خلاص تشهد عليه يا راجل وديته في داية. لأنه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو تعرف ربنا ستفي بعهد الله قبل أي شيء آخر. فاكرين المائدة كان أولها إيه؟ أوفوا بالعقود. وفي خواتيم الأنعام إيه بقى؟ وبعهد الله أوفوا. وقبليها وإذا قلتم فاعدلوا، أدي العدل بتاع سورة النساء، وأدي الوفاء بتاع سورة المائدة. سورة النساء كان بتقول إيه؟ اعدلوا صح؟ وسورة المائدة كان بتقول إيه؟ أوفوا. وتيجي خواتيم سورة الأنعام تقول إيه؟ وبعهد الله أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا. وقبلها وأوفوا الكيل والميزان بالإيه؟ بالقسط. وفي الآخر خالص يقول إيه؟ هي دي السكة، وهو ده المنهج، وهو ده اللي عايز يوصل لربنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، ورزقنا الله وإياكم الاعتقاد الثابت الراسخ الصحيح، وجعلنا الله وإياكم